تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها ساعتها تبكي من قلبي. من السمات المميزة او من الحاجات اللي انت ممكن تشوفها كتير جدا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، الجرأة على معصية الله، وان الواحد مش مستحضر خطورة اللي هو بيعمله. يعني انا احيانا ممكن ابقى بتكلم مع حد هو مكسر عن الصلاة ويقعد يقول لي بقى ادعي لي، طب اصل انا معلش ظروفي. انا عايز اقول له يا ابني انت مدرك ان انت بتعمله في نفسك؟ انت مدرك خطورة ترك الصلاة؟ لما بقرأ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة ترك الصلاة او عذاب ترك الصلاة، ببقى مشفق على واحد، احس انه مش مستحضر يعني ايه اللي ممكن يحصل لواحد كان تارك للصلاة. تخيل النهاردة لو في سينما بتعرض مشاهد من الدار الاخرة، سواء بقى الحياة البرزخية، سواء يوم القيامة، سواء الجنة او النار، بتعرض ثواب اعمال احنا مفروض نعملها، وبتعرض يعني جزاء او عقوبة ذنوب معينة. يعني عشان يعني كتير من الناس بيبقى مش متخيل ان الصلاة اللي هو ممكن بيصليها دي قصر في، يعني ايه قصر في الجنة؟ يعني ايه نهر في الجنة؟ يعني ايه شجر في الجنة من ساقه من ذهب؟ وعلى الناحية التانية واحد مش مدرك يعني ايه واحد بياكل حرام او بيكذب كذبة تبلغ الافاق، زي ما هنعرف في الحديث اللي هنتكلم عنه النهاردة. فتخيلوا موضوع السينما ده، تخيلوا لو الناس تحول الموضوع عندها من معلومات نظرية، من علم يقين لعين يقين. انت كأنك بتقول لنا بالضبط كأن سيدنا حنظلة لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال تحدثنا عن الجنة والنار، فكأن فكأن رأي عين، فان هو كأنه شايف الجنة، يعني شايف ثواب الحسنة اللي هو بيطلعها من بقه او الصدقة اللي هو بيعملها، كأنه شايف ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. يعني لما بيذكر الله سبحانه وتعالى الملائكة بتبني القصر بتاعه في الجنة، صح كده؟ صحيح. فبالتالي انت احنا دلوقتي فعلا كل واحد مننا محتاج، عشان الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي طغط عليها المادية فعلا، مفيش حد احيان كتيرة بيبص للآخرة، بيبص ان العمل اللي هو بيعمله ده مثلا حرف القرآن بعشر حسنات، ده لو هو بيقرأه فقط ألف لام ميم، مش حرف، لا ده ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاحنا عاوزين فعلا نتخيل ونوصل للدرجة ان احنا كأننا شايفين الجنة وكأننا شايفين النار. ماذا لو رأوها؟ تخيل انت بتشوف من اول الحياة البرزخية لحد دخول الجنة او دخول النار. ربنا يجعلنا من اهل الجنة ويعتق رقابنا من النار. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سمرة بن جندب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة حد شاف رؤية؟ يعني كتير جدا احيانا كتير فعلا الواحد احيانا في طريقه بيبقى محتاج ان هو يشوف رؤية او حد يشوف له رؤية، دي بيثبت المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. فهل رأى منكم احد اليوم رؤية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان في اتياني اتياني من الله، فقال لي انطلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح معه، هو نفسه اللي شاف الرؤية، هو نفسه صلى الله عليه وسلم اللي شاف الرؤية. فكان من اوائل من شاف. انا عاوزك تتخيل المشهد ده، ده حقيقة، ده فعلا ممكن يحصل لواحد، واحد نائم عن الصلاة المكتوبة او ان ربنا اتاه القرآن ونسى ورفض القرآن. انت متخيل المشهد، واحد نائم في قبره قد ايه من السنين، عمر ممكن واحد يبقى حياته 60-70 سنة بيبقى فرط فيهم في الصلاة، ويعيش حياة برزخية الاف السنين بالعذاب ده، واحد ماسك حجر كبير وقاعد يرمي على راسه، راسه تتفتح نصين. انت متخيل لو واحد بس اتجرح في حاجبه او اتجرح في راسه كمية الالام اللي بيشوفها. صحيح. فتخيل الالام اللي هتبقى عند الشخص ده لما راسه تتفتح ويبقى مليان دم، والحجر يبعد يتدهده الحجر، على بال ما الملك يروح يجيب الحجر ويجي يلاقي الجرح كأنه اتخيط وبقى ملتئم تماما، فينزل على دماغه تاني. تخيل السينما ديت، لو انت بتشوف المشهد ده هل هتترك صلاة؟ هتنام عن الصلاة؟ قاصد ان الشخص ده يبقى ضرب المنبه، ربنا يخلينا نحافظ على صلاة الفجر يا رب العالمين، يبقى ضابط المنبه وصحة وبعدين قام قافل المنبه هناك، قاصد ان هو يسيب الصلاة. ومشاهد في الحديث ده بتبين لك ان انت كأنك شايف الآخرة كأنك حاسس. خلي بالك من الموقف ده. خلي بالك كل المشاهد اللي النبي ذكرها في الحديث ده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هي نماذج احنا عايشين معاها. صحيح. يعني اللي بينام على الصلاة ده موجود خلاص وكتير. صحيح. خلاص طبعا. المساجد تشتكي من قلة المصلين. النموذج الثاني الذي يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. صحيح. سواء بقى برامج توك شو سواء على السوشيال ميديا. ترند. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الملك واقف وراه أو واقف وضع كلوب أو خطاف في طرف الفم ويعني يشرشره حتى قفاء يعني بيسحب يقطع في وشه يمين وشمال منظر مرعب جدا ومنظر قبيح منظر قبيح سبحان الله. يعني هو فعليا ليه؟ لانه الناس دي كان تاثيرها في الدنيا كبير. يعني هو لما يطلع قدام الملايين ويكذب وهو يعرف انه يكذب ويبدا تبلغ الافاق. يعني كان زمان ايه الكذبه علشان توصل من بلد لبلد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اذاه بعض المنافقين في عرضه وتكلم عليه صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابه نقتله يا رسول الله قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. حلو. هو هيقتل مين؟ واحد وواحد ده منافق ومستحق للقتل. لا عقبال ما توصل عقبال ما توصل وهتوصل امتى فهتاخد وقت. يعني عقبال ما الراجل ده يطلع بيها من قبيله كذا لقبيله كذا يطلع بيها وكل واحد يحط التاتش بتاعه ويحط اللمسه بتاعته عليها وياخذون القصه شبرا فيجعلونها ذراعا. فالقصصين والناس اللي بتحكي الحكايات وخلاص متعوده على الكلام ده انها اذ تلقونه المفروض تتلقى بايه؟ بأذني. لكن لا ده الناس دي تلقت حادثة الإفكري بإيه؟ بألسنتهم. ما لحقش الكلام يدخل ودانه ويعقله وبعدين يتكلم. لا ده هو خده قاله على طول كأنه لم يمر على عقله. تمام. فبدأ الموضوع ده بدأ ينتشر إنه الكلام ده. بس كان ينتشر إمتى؟ وبعدين دلوقتي لما واحد يكذب كذبة مثلا في مصر توصل فلسطين إمتى وتوصل السعودية امتى؟ زمن السوشيال ميديا دلوقتي خلاص. هناك كانت محتاجة شهور عقبال ما ويمكن سنين عقبال ما حد يسمع ان حصل كذا. كان الواحد يقول لهم ما فعل فلان يقول له ده مات بقاله كام سنة يا مات فيبكي وهو كأنه لسه ميت امبارح وهو ميت بقاله ايه بقاله سنين. ليه؟ لان عقبال ما الخبر يوصل كان بياخد وقت. انما دلوقتي الخبر بيحصل بنشوفه امتى؟ نفس اللحظة في نفس اللحظة بس مباشر. فبيطلع بس مباشر يطلع دلوقتي المذيع الانيق لابس الاضاءة الدنيا تمام متكئ على اريكته شبعان ويبدأ بقى يتكلم بقى يفتي المفكر الاسلامي ويكذب. ايوه المحلل الاستراتيجي والمفكر اللي ما حصلش والكلام ده ويبدأ يكذب وتوصل كذبته لملايين البشر إلا بيكون مليارات البشر في وقت واحد. يعني ملايين البشر اللي بيسمعوا البث المباشر ده وبيسمعوا بعد كده يضل بها ملايين بيضل بها الناس يبعد الناس عن دينهم يلبس على الناس دينهم يدخل شبهات لقلوب المسلمين يعبث بثوابت الأمة وكان ده على أنه ليس من الدين وأنه ده كذا وده كذا وده كذا فيطلع أجيال بتصدقه وبتثق فيه وبتاخد معلوماته. علشان كده استحق العقوبة الشنيعة والبشعة دي. انه لو شاف المنظر ده يعني تخيل كده. صحيح. وده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا بنحاول نقول للناس انت لو دخلت سينما وشفت الفيلم ده كان فيه فيلم اسمه سو او مسلسل او ما اعرفش يعني حاجه كده اجنبي كان فيها اللي بيقعدوا يخرموا بمناشير ويقطعوا اجزاء قطع غير بني ادمين كده وحاجات كده فاكره واخد بالك فمرعب. تخيل بقى لو ده بس مكتوب بقى فوق كل واحد ده علشان ما كانش صلى ده كان علشان بياكل الربا يعمل ايه يجيب له بحر دم بحر دم بحر دم. طب ايه علاقه الربا ببحر دم؟ ما هو انت كنت بتمص دم الناس في الدنيا. الغني بيزداد غنى ثراء فاحش والفقير بيزداد فقر مضجع. يعني ده بيزيد قوي ليه؟ لانه بياخد فلوس وهو مش تعبان فيها. هو الفقير هو بيديله الفلوس وهاخد الجنيه بجنيه او الجنيه باتنين بسلفك وانا عارف ان في الغالب في الظروف دي مش هتعرف تسد اصلا فما بديلوش قرض حسن. ده انا بديله قرض وانا عارف ان القرض لو هو عنده ورشه بيضطر يرهن الحاجه بتاعت ورشته او يبيعها. لو هو عنده كذا لدرجه في بعض العصور سنه كانوا بيبيعوا اولادهم كانوا بيبيعوا نسائهم. يعني حد بيكلمني على دوله يعني دوله افريقيه مش لازم اقول اسمها يعني فبيقول لي في وقت من الاوقات بس دول مش مسلمين اللي بيعملوا كده ولكن بيحكي لي على ان في ناس بتعجز عن سداد ديونها. بيقول لي انت عارف هما ماشيين جسمهم منحوت والسكس باكس والعضلات دي منحوتة ازاي؟ قال لي لانه ممكن الواحد يمشي منهم في اليوم 12 كيلو عشان يروح شغله ويرجع عشان يوفر ثمن المواصلات لان المواصلات غالية جدا وغالبا مش متوفرة. فبيقول لي لما واحد منهم بيتكسر عليه دين او بيستلف فلوس وما يعرفش يسدها ممكن يبقى الثمن عشان يسد بدينه انه يعطي زوجته للراجل التاني ده يقول له خليها عندك اسبوع خليها عندك شهر خليها عندك كم يوم بالفلوس اللي عليه. علشان يسد الدين اللي عليه. فانت بتخيل ان المرابي ده وهو بيعمل كده فأذنه بحرب من الله ورسوله، انت كنت بتمص دم الناس. كلمة مرعبة طبعا، ده بتحارب ربنا طبعا. ومشهد الزناية في نفس الحديث تنور فرن رهيب رجال ونساء عراء. قبل الزناة كان في حد بيحكي شيخنا كان بيحكي قصة واحد كان أصابه مرض شديد قبل ما يموت، وراح الحمام وبدأ يرجع، من كتر ما بيرجع ما قدرش يقف، فقام رايح على القعدة بتاعة الحمام وبدأ يرجع راسه في الحمام، وبدأ يرجع في قعدة الحمام والعياذ بالله، وماتت ختم له، فضت روحه وهو بالمنظر ده. فالشيخ استعجب جدا، إذ ايه الموتة دي؟ فزوجته بتقول ده كانش ما كانش بيصلي. فقال لا، في حاجة، في حاجة، الراجل ده كان بيعمل حاجة. فرجع الزوجة قالت للشيخ ان هو كان بياكل الالف بألف ونص، فأبى الله الا ان هو ياكل اعزكم الله من المرحاض. في المقابل فكرة ان كتير زهد الناس في الاعمال الصالحة، ان انت تقول له الحاجة دي ثوابها الف حسنة مئة حسنة، الحرف زي ما مصعب كان بيقول دلوقتي ان الحرف بعشر حسنات، هما الكلام ده لا يحرك ساكنا يعني، معلش يعني هو ينظر يعني اللي ممكن يحركه الدرهم والدينار والدولار الحرف بجرام دهب. فسبحان الله انت مش مدرك ان ثواب مثلا النافله النافله 12 ركعه نافله اصرف الجنه، بيت في الجنه اصرف الجنه، يعني طوبه ذهب وطوبه فضه. انت مش مدرك ان سبحان الله وبحمده نخله في الجنه غرست نخله في الجنة. كنا واقفين مع النخله دي يا دكتور اسامه وبنتكلم في النخله دي طولها تقريبا كام يا جماعه؟ تقريبا مثلا قول 20 متر مثلا. طب قطرها تقريبا كام؟ قول نص متر، فنص في 20 في كام؟ يعني علشان نجيب الايه الحجم او الوزن بتاع النخله دي، فقول مثلا لو النخله دي مثلا 50 كيلو مثلا 50 كيلو دول الجرام النهارده بكام؟ 3300 ده 21، الثاني عدى 3700 دلوقتي، يعني قول 3800 تقريبا، 4000 جنيه بالتقريب يا سيدي، 4000 جنيه اضربهم في 50 ده في الجرام، الكيلو 1000 جرام يبقى كام؟ يبقى انت بتضرب 4000 ب 1000 50 يعني تطلع كام بقى؟ لان اكد يعني ان اجزم ان النخله في الجنه اكيد اعظم من كده، اعظم كده مليون مره. والنخل الجنه مش هيبقى احنا طولنا كام في الدنيا زراعا. احنا كام في الدنيا 160 سنتي او 170 سنتي في الجنه تبقى 60 زراعا، 60 زراعا في السماء. طب النخله عباره 15 دور، النخله بقى تبقى قد ايه؟ اذا كان انا طولي متر ونص في الدنيا فانا النخله 20 متر، فلما يبقى طولي 60 زراعا في السماء يبقى النخله طولها قد ايه؟ ودي كلها ذهب، وبنتكلم في رقم بالمليارات. علشان تجيب نخله ذهب في الدنيا بقى تدفع لك فيها كم مليار مش كم مليون. تسبيحه، وده التسبيحه سبحان الله وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم يعدي يقف عند قبر واحد لسه مدفون حديثا صلى الله عليه وسلم، ويقول ركعتين خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدون هذا في عمله احب اليه من بقيه دنياكم. يا الله، الراجل ده يعني لو تعرض عليه ملك الدنيا هو مش عايز، هو عايز ركعتين اللي انت اصلا تكسل او بتاخدهم بسرعه، يعني مش ركعتين بقى، ركعتين صلي ركعتين الضحى او ركعتين قيام ليل، يعني مش عادي يعني تزهد فيهم يعني. فسبحان الله زهدهم زهد الناس او زهدنا عشان يعني وما ابرئ نفسي يعني ان احنا ساعات العمل الصالح بقى ثقيل وبالزق، وطب معلش واصل تكلمه يقول لك ادعي لي، طب انت حضرتك مش ناوي تدعي لنفسك؟ لا يعني انتوا ناس كويسين ادعوا لي بقى يا اخي سبحان الله. ده يعني والآخرة خير وأبقى. ده كان أحد السلف يقول لو أن الدنيا ذهب فاني والآخرة خزف باقي لكان الخزف الباقي خير من فكيف والدنيا خزف فاني والآخرة ذهب باقي. ذهب باقي صحيح. ففعلا الموضوع محتاج ان احنا نراجع نفسنا قضية اليقين، محتاج ان احنا نستشعر دي يعني بحضور النقطة. ايوة بالظبط، النقطة اللي كان دكتور مصعب بيتكلم فيها في البداية اللي هي مسألة يا جماعة انا عايز اعيش ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان وظيفته كواعظ ومعلم للأمة كان بيعيشهم ده. عشان كده كانوا بيقولوا كده ان نكون عندك فتحدثوا عن الجنه والنار فكأنه راي عين. راي عين دي المفروض واجب على الدعاء وواجب على كل الوعاظ وكل اللي بيتكلم في دين ربنا، انه يحاول يعيشنا ويعيش الناس في كأن فعلا انت حاضر وتعيش بالظبط. انا عايش، انا دلوقتي داخل على باب الجنه اهو، وانا بشوف قد ايه مصراع الجنه مسيره 40 سنه، وبشوف تبقى توفيق من ربنا للداعيه اللي هو يقدر يستطعم